تكبر في البداية لفعل ابن عمر، ولا ما احنا التكبير في النهاية اذا قلنا بالتكبير كلما حاد الحجر. ان الحديث الواردة في التكبير اصح هو حديث ابن عباس كما تقدم في البخاري، ولكن اكثر الطرق في حديث ابن عباس خالية من التكبير، ولكن يتأكد هذا بما جاء عن عمر، وفي رجل مبهم جاء من رواية سعيد المسيب عن عمر عند البياقي، ومن فعل ابن عمر. في مجموع هذه الامور قد يحدث الامر قوة فيكبر كلما هذا